بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر الميامين، خاتم الأنبياء والمرسلين، صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من الأئمة الأعلام. هؤلاء الأئمة الذين كانوا مثلا من الأمثلة العليا للإنسان المسلم علما وفضلا وسلوكا، كانوا قدوة لمن يريد أن يلتزم سبيل الرشد في دينه ونهج الاستقامة في دنياه. عندما ندرس الأئمة الأعلام، دراستنا للواحد منهم مهما وصل من علم وفضل ومكانة إلا أنها لا تغني عن دراسة الآخرين، فلكل واحد منهم نهجه في العلم، ولكل واحد منهم سبيله في الحياة، وقد أحاطت بكل منهم ظروف خاصة به، فتعامل معها بما يتناسب مع هذا الدين العظيم وما يتناسب مع شخصيته الكريمة. ومن ثم تشكلت لنا أنواع من هذه الشخصيات، كل منها يمثل نموذجا فريدا في التاريخ. وقد افتتحنا هذه السلسلة بالحديث عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، عرفنا به وبشخصيته ونشأته وتكوينه العلمي ومنهجه في العلم والحياة، ثم عرفنا بحلقته أو إن شئت قلت جامعته التي خرجت علماء في زمانه، ثم استمرت تخرج علماء على مدى الزمان حتى هذا اليوم، وتعرفنا على الكثير من شيوخه وتلامذته، وتعرفنا على مناقبه وصفاته. ونبدأ اليوم بالحديث عن إمام عظيم آخر، عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة، إمام عظيم من ذوي الشأن على مسيرة التاريخ، خلد التاريخ ذكره وخلد مذهبه، وصار مذهبه أساسا في الفقه في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين في زمانه وفي هذا الزمان، منها ما هو قائم إلى اليوم ككثير من دول الخليج العربي التي ما زالت على مذهبه، وكثير من دول المغرب العربي، ومنها ما زالت عنه الصفة الإسلامية لكنها لما كانت على المذهب المالكي، ومنها الأندلس وصقلية التي كانت من ديار المسلمين وكانت على هذا المذهب العظيم، ثم زال عنها ملك المسلمين ويعود إن شاء الله تعالى. الإمام مالك خلد التاريخ ذكره كأحد الأئمة الأعلام، بل أحد الأئمة الأربعة الذين تبعتهم هذه الأمة، هذه المذاهب الأربعة التي التزم بها عدد كبير بل ملايين من الأمة الإسلامية، لما رأوا فيها من اجتهاد فريد ومن خدمة عظيمة لدين الله تعالى وبالذات للشريعة والفقه، فصارت منهجا للعلماء، صارت منهجا للعلماء ومنهجا للعامة. ونحن عندما نتحدث عن قضية المذاهب أريد أن أوضح فيها شأنا، فنحن نرى أن الحق دوما أحق أن يتبع، والالتزام بمذهب واحد لا بأس به ولا شيء فيه، بشرط أن يكون هذا الإنسان الذي يلتزم به عنده مبدأ أنه إذا جاءه الحق يخالف هذا المذهب يفعل كما فعل هؤلاء الأئمة الأعلام، أن يترك المذهب للحق الذي في الكتاب والسنة. فكل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا هي دعوة متزنة بين الاقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام والسير على نهجهم والاستفادة العظيمة من فقههم، وبين عدم التعصب لهم وعدم ترك الكتاب والسنة من أجل قول أي إنسان. هذا التوازن هو الذي نطرحه في هذه الحلقات، بالإضافة إلى أني حرصت على ألا أطرح في هذه الحلقات القضايا الفقهية الدقيقة، وإنما أكتفي بإعطاء السامع الكريم وأعطي للمستمعة الكريمة صورة يكاد يراها أمامه عن شخصية هذا الإمام، كأنه يراه في وصفه، في أخلاقه، في تعامله، ويراه في حركته في الحياة، يراه في سيرته، يراه في عطائه، يراه في مواقفه، من أجل هدف عندي من العظمة بمكان. أما الفقه فله رجاله، أما هذه الحلقات فلأجل أن نرفع القدوات، نرفع قدوات أمام شباب اليوم، أمام شابات اليوم، بدل من أن يكون المثل الأعلى والقدوة الكبرى لأحد الشباب اليوم أناس ليس لهم ذلك الوزن في الحياة أو في التاريخ، بل بعضهم كالمغنيين الغربيين مثلا من التفاهة بمكان، نستبدل هذه الأمثال بأمثال أعظم، بقدوات أكبر. تخيلوا عندما يصبح ابن الواحد منكم طموحا أن يكون مثل الإمام مالك، الله الله، أي شأن عظيم هذا! ألا تتمنين أختي الكريمة أن يكون لك ابنة في علمها وطموحها كالشافعي، أو ولد في طموحه واهتمامه كالإمام أحمد؟ هذا الذي نتحدث عنه. أنا همي في هذه الحلقات أن أنزع من هذه الأمة القدوات الخطأ، وأضع البديل الإسلامي من خلال شرح شخصية وتاريخ الأئمة الأعلام. إذن بهذه المقدمة التي أرجو أن تجد قبولا في النفوس، أبدأ بشخصية هذا الإمام العظيم، الإمام مالك ابن أنس، الذي ولد في عام 93 هجرية، وولد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، وكان قد غرق في العلم منذ نعومة أظفاره، وليس هذا بشيء غريب عليه، فهذه الأسرة التي هو منها أسرة علم، فأبوه وأعمامه وجده كلهم من أصحاب العلم وأرباب الفضل، ولهم مع هذا العلم حديث طويل. أما نسبه فعربي من أهل اليمن، هاجرت أسرته على عهد جده، وجده اسمه مالك، فهو مالك ابن أنس ابن مالك، وهيئت له سبحان الله بهذه الأسرة العلمية أسباب الانخراط في الدراسات العلمية، بالإضافة إلى نشأته وولادته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مملوءة بالعلماء الذين من تلك المدينة نشروا العلم في أرجاء الأرض. أبو مالك كان يعمل نبالا، أي يصنع النبال، وهذا كان شأن العلماء في ذلك الزمان، فما كان يجري لهم مثلا راتب من الدولة يتفرغون للعلم، وإنما كان كل واحد يكسب رزقه، وكان شأنا معروفا أن كل واحد يعيش من كسب رزقه. ولذلك تأثر الإمام مالك بهذا الشأن، فكان يقول: طلب الرزق في شبهة أحسن من الحاجة إلى الناس، يعني يطلب الرزق ولو كان في أمر مشتبه به خير من سؤال الناس واستجداء الناس. والعجيب في أبي الإمام مالك أنس أنه كان مشلولا، فما منعه ذلك من أن يكون صاحب صنعة، مشلول ويصنع النبال، وفي نفس الوقت كان أبو الإمام مالك صاحب علم وحديث، وهو واحد من الذين روى عنهم الإمام مالك. يقول الإمام مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب الزهري، والإمام ابن شهاب الزهري من الأئمة الأعلام، يقول: فألقى أبي يوما علينا مسألة. شوفوا الأب الآن كيف يعلم أولاده الصغار. يقول: فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ كان وهو صغير يلعب بالحمام. فيقول الإمام مالك: فغضبت، هذه الكلمة هزتني، شوفوا الأب لما يستفز ابنه لطلب العلم. يقول: فانقطعت إلى ابن هرمز، ابن هرمز أيضا من الأئمة الأعلام، سنذكرهم في مشايخ الإمام مالك، فيقول: غضبت لما قال لي أبي هذه الكلمة وانقطعت، يعني تفرغت إلى ابن هرمز 7 سنين. فكانت هذه من البدايات العلمية للإمام مالك. أما أعمامه فثلاثة من أهل الفضل، هم أويس ونافع والربيع، فإذا أضفت إليهم أنس أبو مالك فهؤلاء الأربعة كانوا يروون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن والدهم مالك جد الإمام مالك، وكان أشهرهم أبو سهيل نافع الذي كان يعد من شيوخ الزهري، رغم أن فارق السن بينه وبين الزهري قليل، بل كانت وفاته بعد الزهري. أما جده فهو مالك الجد، الذي كان هؤلاء الأبناء يروون عنه ويلقب بأبي أنس، فأنس أكبر أبناء مالك جد الإمام مالك، وكان من كبار التابعين ومن علمائهم، وكان مصدر العلم لحفيده الإمام مالك. إذن هو تلقى العلم أساسا من هذه الأسرة وبالذات من جده أو من أبيه وأعمامه الذين تلقوا من جده. وكان مالك جد الإمام مالك، مالك الجد، كان يكتب المصاحف حين جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف، وكان يملي على كتاب المصحف، وكان له خصوصية لما قتل أو استشهد الإمام العظيم عثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين رضي الله عنه، قتل واستشهد في فتنة عظيمة ومنع الناس من الصلاة عليه ومن دفنه إلا المقربين إليه، فكان واحد من أربعة حملوا جثة عثمان وأدخلوه القبر. وعمر مالك جد الإمام مالك وامتد به العمر إلى أن عاش ووصل إلى زمن عمر بن عبد العزيز، وكان عمر بن عبد العزيز يستشيره في أموره. ويبدو أن هذه الأسرة سبحان الله كان من الأسر المعمرة، فعمه أبو سهيل يعيش إلى ما بعد الزهري، وهو الزهري أكبر منا سنا، وجده يعيش هذه الفترة الطويلة ويمتد به العمر إلى ما بعد سنة 99 هجرية التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز. أما الإمام مالك فتوفي وعمره 90 سنة. فنحن نتحدث عن أسرة علمية معمرة، في هذه الأسرة العظيمة نشأ الإمام مالك. بهذا المنطلق نبدأ حديثنا عن نشأة الإمام مالك وعلم الإمام مالك وفضل الإمام مالك. وقد سبقه إلى هذا العلم سبقه أخوه النضر ابن أنس، وكان حريصا على الالتزام بالفقهاء والتلقي عنهم، وكان معروفا بينهم، حتى كان الإمام مالك يعرف بأخي النضر، كان يقولون إيه هذا أخو النضر ابن أنس، لأن النضر كان أسبق منه في طلب العلم، لكن مع الهمة ومع الصبر ومع الاستمرار استطاع الإمام مالك أن يتجاوز أخاه ويصبح النضر يقال له أخو مالك. فانظروا، نعم ليست قضية سبق بالزمن ولكنها سبق بالهمم. أما بداية أمر اهتمامه بالعلم، لا يكفي أن ينشأ الإنسان في أسرة علمية، فكم في الزمن من أسر معروفة بالعلم من أبنائها ليس لهم من العلم شيء، بل قد يكونوا من أهل يعني الترف واللعب وغير ذلك. والعكس أيضا صحيح، كم من أسرة مغمورة هي أبعد ما تكون عن العلم أنجبت علماء نابهين وفقهاء مرموقين. فالقضية ليست فقط قضية انتماء إلى أسرة علمية، ولكن هناك سبب مهم من خلال التاريخ نكتشف هذا السبب، وكيف أنه كان هو الذي حول منهج الإمام مالك نحو العلم. هذا السبب هو أم الإمام مالك، عالية بنت شريك ابن عبد الرحمن ابن شريك، عربية من الأزد. هذه الأم العاقلة أحسنت توجيه أبنائها واختيار الطريق السوي لهم، وتوجيههم نحو العلم، وتوجيههم نحو أسباب النجاح في الحياة. وفي بداية أمر الإمام مالك أعجب بالمغنين وأراد أن يتجه إلى الغناء، وبدأ كطفل صغير يغني ويجيد الغناء، وكان يريد أن تصبح صناعته الغناء، وخاصة أن الغناء في كل زمن مصدر يعني للثروة وصنع المال، لكن في غير الطريق السوي لهم والأجدى وهو العلم. فالأم هذه العاقلة ما رضيت لولدها أن يتجه في طريق الغناء، وفضلت أن يتوجه ابنها نحو العلم، وجزاها الله خيرا على هذا التوجيه، لكنها فعلت ذلك بدون ضغط وبدون عنف، بل في لطف شديد وبقدر جميل. انظروا القصة كيف تروى في التاريخ. يقول الإمام مالك: نشأت وأنا غلام فأعجبني الأخذ عن المغنين. يقول فلما شافتني أمي يعني مهتم بقضايا الغناء والاهتمام، حست أن القدوة بدأت تصير غلط، فأرادت أن تصرفني عن هذا الغناء، فقالت: يا بني إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه. يعني المغني لازم وجهه حلو وشكله حلو، إذا ما يصبح كذا ما حد يسمع غناءه. فدع الغناء واطلب الفقه، يقول فتركت المغنين وتبعت الفقهاء فبلغ الله بي ما ترى. طبعا لاحظوا الكلمة اللطيفة، هي ما قالت لأنت قبيح، لأنه ما كان قبيحا. الإمام مالك كما سنصفه بعد قليل إن شاء الله، الإمام مالك كان وسيما وكان أشقرا، وهذا نادر في العرب وخاصة من أهل المدينة، أشقر وجميل وسيم، لكنها تريد طريقة تصرفه، ما قالت له أنت قبيح، قالت له المغني إذا كان قبيح ما حد يلتفت له، فهو طبعا لأنه صغير ظن أنه هو المقصود فالتفت عن الغناء. ثم زادت المسألة، يقول فجاءت لي بعد فترة بملابس العلماء، كان الملابس يعني تعرفون العلماء يلبسون ملابس فيها يعني نوع من هيبة العلم، يقول فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت القلنسوة الطويلة على رأسي ووضعت فوقها العمامة. صار شكلي، هو طفل حوالي 10 سنوات أو 8 سنوات بعض الروايات، شكلي كأني واحد من العلماء وأنا شكلي صغير. يقول يعني مثل واحد طفل شلون لما واحد يلبسه مثل الملابس ينبسط. يقول فأخذتني وقالت اذهب فاكتب الآن، ثم اختارت لي أحد العلماء، قالت اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي، سنذكر هذا الإمام الجليل وقد ذكرناه في حديثنا عن الإمام أبي حنيفة وكيف أنه كان من أئمة العلم في ذلك الزمان، وكان مقره في المدينة في نفس المكان الذي فيه الإمام مالك. فقالت له اذهب إلى ربيعة. ثم اسمعوا الكلمة الجميلة جدا التي يجب أن تكتب بماء الذهب، شوفوا الأم لما تعلم ابنها، قالت له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. يا سلام يا سلام على هذه العظمة تتجلى في هذه الامرأة، امرأة صنعت رجلا صنع أمة، هكذا شأن المرأة المسلمة إذا عرفت دورها في الحياة وعرفت دورها في إنشاء جيل، عرفت ليست فقط أنها تهتم بدراستهم وتهتم بملابسهم وإنما تهتم بتوجيههم، تعلم من أدبه قبل علمه. الله الله، شوفوا الكلام الجميل، كم من شاب اليوم انصرف نحو طلب العلم لكنه وللأسف لم يتلقى مع هذا العلم الأدب، فصار علمه كبيرا لكن بأسلوب قد يكون فظا. أنا مرة يعني يمدح لي واحد من العلماء، فالذي يمدحه يقول جزاه الله خير، قلت له خير، قال يا أخي قدم الدرس معاه ابتسامة، علم ومعاه ابتسامة، هكذا يقدم العلم، ما يقدم بخشونة وبغلظة، يقدم ومعه ابتسامة، يحبب العلم للناس. ربيعة الرأي كان من هؤلاء أصحاب الأدب الرفيع، وهكذا كان الإمام مالك كذلك، كان من أصحاب الأدب الرفيع.